الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وهكذا أيضا جاء في بعض ألفاظ حديث الأشعث بن قيس: من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. هذه الأحاديث إخواني في الله، وهكذا أيضا من بابها أحاديث أخرى سواء كان بلفظها أو بمعناها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من صنع له معروف فقال للفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ففيها حث على معرفة المعروف لأهله وشكر الناس على إحسانهم، وهذا منهج القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر جل وعلا، وهكذا رسول الله وأنبياء الله وصفوا بالشكر لمن أسدى لهم معروفا ولمن بذل شيئا من الأحسان الإحسان، مع أن إحسانهم أعظم، فالله أمن وأفضل، كما قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم لما قال لهم رسول الله: وقد حدثت تلك القالة فيهم وحصلت تلك الجدة فيهم، فوعظهم بتلك الموعظة: ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم. فقالوا أو قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم ضلالا فهداكم الله بي، وجئتكم عالة فأغناكم الله بي. وذكر منة الله سبحانه وتعالى عليهم ومنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون في كل ذلك: الله ورسوله أمن وأفضل. يعرفون النعمة والفضل لله جل وعلا وحده، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنقذهم الله به من ظلمات الشرك وحنادس الجهل، فكان منة عظيمة عليهم. ومع ذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم معروفهم تنبيها للعباد وتنبيها للناس أن يعرفوا لأهل الفضل من الناس فضلهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عالة فواسيناك. وهم يقولون: الله ورسوله أمن. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن يشكر بعضهم بعضا، وهذا خلق كريم ومقام عظيم، أن يتصف العبد بالشكر لله أولا ثم لمن أراد الله جل وعلا شكرهم من أهل الفضل وذروتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كل محسن ينبغي أن يشكر على إحسانه ولا يكفر، فإن هذا ليس من شأن الصنحاء كفران النعم وكفران الإحسان، ليس من شأن أهل الفضل ولا من شأن الصلحاء، وإننا شاكرون لله سبحانه وتعالى، ثم شاكرون لإخواننا أهل السنة والجماعة من أهل الخير ممن يتعاونون مع هذا الخير ويبذلون أنفس أموالهم ويبذلون ما يبذلونه لإقامة الدين وإقامة هذه الدعوة المباركة الطيبة، فنحن مدانون لهم بالشكر على إحسانهم، فإنهم يقومون بواجب عظيم ويبذلون ما يبخل به وتعز الأنفس ببذله، ما يبخل به كثير من الناس وتعز الأنفس ببذله، فيتعاونون على إقامة هذه الدعوة المباركة ويتعاونون على إقامة هذا الخير. واجب علينا معشر أهل السنة والجماعة أن نشكر كل من بذل معنا معروفا، أن نشكر كل من قام قياما حسنا في هذه الدعوة الطيبة المباركة، فإنهم إخواني في الله أهل للشكر. والله سبحانه يقول من، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذه حقيقة. فهذان أمران متلازمان، فالذي لا يشكر الناس ولا يعرف للناس فضلهم فحري أن لا يشكر الله جل وعلا على نعمته وعلى مننه جل وعلا، فهما أمران متلازمان لا ينفكان. فتجد الشاكرين لله جل وعلا شاكرين للناس، وتجد الجاحدين وأهل الكفران للمعروف للناس تجدهم أيضا في الجانب الآخر قليلي الشكر لله سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يوفق لشكر الله جل وعلا فليشكر الناس على معروفهم، فإنهم يقومون بمعروف عظيم، ولا سيما المتعاونون مع هذه الدعوة الطيبة التي والله لولا الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الذين سخرهم الله للقيام بهذا الجانب العظيم، تعاون مع طلاب العلم، التعاون مع دور الحديث، لا يريدون منا جزاء ولا شكورا، ولكنه الواجب علينا أننا نشكرهم على إحسانهم وعلى ما يقومون به من الخير تجاه هذه الدعوة الطيبة. وممن يشكر ويذكر في هذا المقام وهو من الزائرين لنا في هذا اليوم المبارك أخونا أبو محمد فؤاد المهري حفظه الله تعالى، وهو من إخواننا الفضلاء الذين لهم معروف على أهل السنة والجماعة وعلى إخوانهم النزلاء الذين نزحوا من بلاد بعيدة فآواهم حفظه الله وقام بقيام حسن مع إخوانه، فإنه ممن يشكر وممن يذكر بهذا الخير. فإن الإنسان إخواني في الله إذا أخرج من بلده يحصل له من الضيق ما يحصل، ويحصل له من الوحشة والغربة ما يحصل، فهذه أمور شديدة على النفوس. فإن لم يجد من يأويه ومن يستأنس به ويتسلى به ومن يفتح له دوره ويفتح له بلده، فإنه سيعيش أبدا في كرب لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فالإيواء شأنه عظيم إخواني في الله، إيواء المشردين، إيواء من طرد من بلده أو أخرج من بلده، فهو مرارة، كما قال القائل: ثلاثة أو ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة خلان، وفقد حبيبي. فهذه ثلاث لا شك أنها يعز الصبر عندها وعند حصولها، فإن لم يجد الشخص المسليات يحصل له من الهم والكرب ما يحصل، ومن المسليات له أن يجد إيواء من إخوانه، ويجد رحمة من إخوانه، ويجد ترحيبا ونزلا من إخوانه، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى علينا ذلك. فرأينا أبا محمد حفظه الله ممن قامه إخوانه في بلاد المهرة بهذا الشأن العظيم: أسكنوا إخوانهم الدور، أنزلوهم المنازل الحسنة اللائقة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هو توفيق من الله جل وعلا لأبي محمد وأمثاله من أهل الخير. فنقول لأضيافنا ومن جاء مع أبي محمد من الشيوخ الذين نسمع منهم ثناء جميلا على إخوانهم أبناء المهرة، كيف لا يثنون عليهم وهم وجدوا الإحسان؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه، وفي الحديث المتقدم: من صنع له معروف ثم لم يجد أو لم يجد لفاعله إلا أن يقول أو ثم قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فإننا نسمع منهم ثناء حسنا، ونسمع منهم شكرا لإخوانهم أبناء المهرة، وهذا طيب أهل السنة، وهذا معدن أهل السنة الذي تربوا عليه وأخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أنهم ممن يعرف المعروف لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، فهم يعرفون المعروف لفضله، ويبقى المعروف إلى أن يموتوا وهم يذكرونه لهؤلاء الصلحاء ولهؤلاء الأخيار. وكلما نزلوا منزلا قالوا فلان جزاء الله خيرا، ودعوا له، ولعل الله يثبته بدعوة إخوانه هؤلاء الذين وجدوا من يواسيهم، وجدوا من يواسيهم. كثير من الناس من عوام الناس ربما يطرد من بلده لا يجد من يواسيه، ويخرج من بلده لا يجد من يواسيه، ونحن أهل السنة والجماعة الذين ينطبق ندخل دخولا إن شاء الله أوليا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فهذا نجده إخواني في الله أن أهل السنة بينهم رابطة عظيمة، رابطة الكتاب والسنة، رابطة الأخوة في الله جل وعلا، فنفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا. وهذا تاريخ يدون، وهذه صفحات يكتب فيها لأهل السنة مثل هذا الخير العظيم. لا تظنون يا أهل السنة أن هذا ينسى، إن لم يذكره أهل العصر وأهل الزمان فسيأتي جيل يذكر هذا المعروف لأهله، وسيأتي أناس يذكرون هذا الخير لأهله، والله سيأتي أناس لم يذكر هذا الأمر الناس. الآن سيأتي جيل بإذن الله جل وعلا يعرف المعروف لأهله، ويسطر هذا الخير الذي حصل، ويقرأ وينشره أنه قد حصل في سنة كذا وسنة كذا نزوح لأهل السنة، فوجدوا من إخوانهم في بلد كذا وبلد كذا من استقبلهم ومن ومن. تاريخ يدون أبيض لأهل السنة ولأهل المعروف. فنحن شاكرون لجميع من يتعاون مع أهل السنة ومع دور الحديث القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندعو لهم، والله إننا لندعو لهم وهم أهل أن يدعى لهم، كيف لا يا إخوان؟ وهذا لا يقوم إلا بهذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى وجعله بأيدي من جعل، فهو أمر لا بد منه يقوم به هذا الخير. وهو ما تعرفونه، فنحن نشكر لهم بذلهم ونشكر لهم تعاونهم. وفي هذا اليوم وهذه الليلة المباركة زارنا شيوخ فضلاء وإخوان طلاب علم نبلاء من أهل التواضع ومن أهل السكينة ومن أهل الخلق الجيد الذين عاشرناهم في دماج وكنا قريبين من بعض وربما اجتمعنا في المجالس، بل هذا لا شك فيه مجالس العامة والدروس الخاصة والدروس العامة والخاصة في حلق واحدة نستفيد وننهل من شيخنا ومن إخواننا ومن هؤلاء الإخوة الفضلاء. أخونا سلمان أبو سليمان العماد حفظه الله تعالى، فأهل المهرة في غاية الفرح به، منطقة حصوين أو منطقة صقر في غاية الفرح به، ولا يريدون أن يتركوه لما يرون خيره ومن نفعه. وهكذا كل من كان نافعا تجد أهل البلد يحرصون عليه وعلى أن لا يفارقهم قديما وحديثا، كما حصل لعبد الله المبارك ولمعمر ولغيرهم من أئمة الدين ممن نزلوا غرباء على بعض البلدان. فلا يحب أهل البلاد أن يفارقهم أهل الخير، وسيجدوه إذا فتحت بلدانهم ربما يتحسرون عليهم ويقولون يا ليتنا ما أسأنا إليهم، ويا ليتنا إن كنا محسنين زدنا في إحساننا إليهم، زدنا في إحساننا إليهم. صحيح أن مثل هؤلاء فراقهم يعز أو يعز على الشخص، فعلى هذا ما داموا موجودين فيتعاون معهم بقدر الاستطاعة ويبذل معهم المعروف، وأعظم المعروف أو من أعظم المعروف كلمة طيبة تقولها لأخيك. فحي الله أخانا سلمان، وهكذا أيضا أخونا أبو علي القيسي حفظه الله تعالى، وهو ممن له دعوة طيبة في حرضنوت قبل ذلك ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، ولا زال أهل حرضنوت في غاية الحرص عليه وعلى أنه يكون بين أظهرهم وعلى أنهم يستفيدون منه، فهم يتمنون أن يكون بين أظهرهم ويستفيدون منه. وهو الآن في صقر أيضا التي احتوت جملة من طلاب العلم واحتوت كثيرا من الأخيار منطقة صقر لوجود من سمعتم وأشرنا إليه قبله، فهو حريص على أن يكون عنده أكثر ما يكون من أهل السنة والجماعة، ولولا ما تعلمون ربما لا توجد البيوت وغير ذلك لازداد أهل صقر وغير أهل صقر في هؤلاء الفضلاء من إخواننا أهل السنة والدعاة إلى الله جل وعلا. أخونا أبو علي يحرص عليه من الإخوان الذين يستفاد منهم وممن لهم دعوة طيبة في حرضنوت كانت والآن أيضا في صقر، فنسأل الله أن يحفظ أهل السنة جميعا. فحي الله الزوار ومرحبا وأهلا بهم والحمد لله رب العالمين.